التوقف عن غيرة من الآخرين. مرحبا، في هذا المقال سأتحدث معك عن كيفية التخلص من غيرة. سنتناول معا أسباب غيرة وكيفية السيطرة عليها لتتمكن من بناء حياة غير عادية. إذن، ما هي غيرة حقا؟ غيرة قد تكون مشاعر ناتجة عن خوفك من فقدان شيء تحبه أو تراه ذا قيمة، سواء كان هذا للشيء علاقة حب، وظيفة، أو حتى مجرد سمات شخصية لدى شخص آخر. على سبيل المثال، قد تشعر بالغيرة من شريكك العاطفي إذا كنت تعتقد أنه يغازل شخصا آخر، أو قد تشعر بالغيرة من زميلك في العمل الذي يمتلك شيئا تريده. في هذه الحالة، تبدأ مشاعر الغيرة في السيطرة عليك، ليس بسبب فعل نفسه، بل لأنك تشعر بالتهديد. السبب الأساسي وراء غيرة هو أنك تشعر أن شيئا ذا قيمة يمكن أن يسلب منك. ربما يكون هذا الشيء فتاة، شابا، وظيفة، سيارة، أو ترقية. هذا الاعتقاد بأن الآخرين قد يأخذون منك شيئا يهمك، يزيد من شعورك بالغضب والتوتر. ولكن الحقيقة هي أن غيرة لا تنبع من الشخص أو الشيء نفسه، بل من داخلك. إنها ناتجة عن عدم اكتفائك الذاتي وسعادتك الداخلية. أنت تعتمد على الآخرين لإشباع احتياجاتك، وبالتالي يصبح فقدانهم مصدراً للقلق والخوف. إذن، ما هو الحل؟ حل يبدأ بإيجاد السعادة داخل نفسك. عليك أن تتعلم كيف تعتمد على ذاتك وتجد السعادة في داخلك، وليس من خلال أشخاص أو أشياء خارجية. عندما تحرر نفسك من هذا الاعتماد خارجي، ستتخلص من مشاعر غيرة وستعيش حياة مليئة بالسلام والرضا الداخلي. حل نهائي للتخلص من غيرة يبدأ من الداخل. لا تبحث عن حلول خارجية، بل بدأ بالتركيز على نفسك. بدأ بملاحظة كل مرة تشعر فيها بالغيرة، وتذكر أنك تسعى لتكون شخصا ناجحا وكبيرا في حياتك، وليس شخصا صغيرا. عيش كشخص صغير ومليء بالغيرة هو أمر مؤلم ومثير للشفقة. عليك أن تدرك أن هذا السلوك لا يليق بك ولا يتماشى مع مبادئ التي تؤمن بها. ما هي المبادئ التي تحكم حياتك؟ ربما تكون الصدق، الإيمان، النجاح، والسعادة. إذن، عليك أن تفهم أن غيرة سلوك غير ناضج ولا يليق بمن يسعى لتحقيق هذه القيم. عليك أن تدرك أن الأشياء المادية، كالأموال والمكانة الاجتماعية والشهرة، ليست ما يمنحك السعادة الحقيقية. السعادة لا تأتي من هذه أشياء خارجية، بل تأتي من داخلك. حتى إذا حصلت على منزل كبير أو السيارة الفاخرة التي كنت تغار منها، فلن تشعر بالسعادة الحقيقية. لذا، من البداية، يجب أن تركز على بناء سعادتك الداخلية. شيء آخر عليك أن تدركه هو أن الآخرين لا يمنحونك قيمة الحقيقية. لا علاقة إنسانية يمكن أن تمنحك السعادة الدائمة. السعادة تأتي من داخلك، وليس من الخارج. إذا كنت تمارس هذا الفكر وتعمل عليه بانتظام، ستجد أن غيرة تختفي تدريجياً. ومع مرور وقت، ستصبح أكثر قوة وثقة وسعادة. وتذكر أن هناك من يغار منك لأنك تمتلك ما لا يمتلكونه، لذا لم يعد لديك أي سبب للغيرة بعد آن. إذا وجدت هذه أفكار مفيدة، قر على زر أعجبني وساعد في نشر المقالات في مجموعات. لديك فرصة عظيمة للتغيير من خلال متابعة منشوراتنا.